إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أمدنا بالنعم وعافانا ودفع عنا النقم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. عنوان هذه الحلقة: القوة الحسية والمعنوية كما يعرضها القرآن الكريم. القوة هي مبعث النشاط والحركة والنماء، وهي تدل على الصلابة والتماسك. والقوة تكون في الأشياء المادية المحسوسة، وتكون في المعنويات، فيقال قويت أطرافه وقوي عقله وقويت عزيمته وقويت مكانته ومنزلته، فهي إذن في معنى القدرة والاستطاعة في الماديات والمعنويات. وقد ذكر الله ذلك في القرآن المجيد، فذكر القوة الحسية في البدن، فقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية. وقال تعالى عن قوم عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي قالوا من أشد منا بطشا وأقوى أجساما. وأما القوة المعنوية فقد ذكرها الله في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. قال جل ذكره عن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، أي خذها بجد وعزيمة. والقوة التي تتصل بالمعنويات أنواع وألوان، فهناك قوة الإيمان، وهناك قوة الأخلاق، وقوة العلم، وقوة العقل، وقوة العمل، وقوة الجهاد، وقوة الرأي. فإذا توافرت هذه الأنواع لإنسان فقد بلغ منزلة عالية في وصف من اتصف بالأخلاق والفضائل. ومن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سيرته وجد مثلا باهرا في القوة. وفوق ما آتاه الله من سلامة الحس والنفس ونقاء الجسم وفتوة البدن، فقد آتاه الله القوة الروحية الأخلاقية القائمة على الثبات وقوة الإرادة وصلابة العزيمة. يقول علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أدنى القوم منه. وإسناده صحيح. ومما يدل على شرف القوة بأعظم برهان أنها من صفات الله القوي القهار، فهو صاحب القوة التي لا تغلب والقدرة التي لا تقهر. قال عن نفسه جل جلاله: إن الله قوي شديد العقاب. وجاء في القرآن العظيم أن القوة كلها لربنا جل جلاله، فقال سبحانه: إن القوة لله جميعا. وفي هذا إرشاد للمؤمنين لأن يكونوا أقوياء بدينهم وعقيدتهم، لأنهم يلجؤون إلى حصن منيع وعرش رفيع، فلهم في ذلك قوة ولهم في ذلك أسوة. وقد تقدم آنفا أن القوة المعنوية أنواع، غير أنه ينبغي أن نتذكر على الدوام أن قوة الإيمان هي أفضل أنواع القوى، لأنها مركز الفضائل والمحاسن ومبدأ النجاح والفلاح ومنتهاه، كالإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب وسلامة النفس. ولذلك خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان كثيرا في القرآن العظيم بقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا. ثم أعقب ربنا ذلك بالانقياد لما في ذلك النداء من الأوامر والنواهي. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور في سننه وأحمد في الزهد. وإذا تحقق الإيمان الكامل الصادق في نفس العبد فإنه يصنع المعجزات، وهو أكبر عون للمؤمنين في القيام بالواجبات. وقوي الإيمان هو الذي يؤدي عمله بإتقان وإحسان، ويلتزم العمل والاتباع للصراط المستقيم. أيها المستمعون الكرام، وجاء في القرآن الكريم آية عظيمة تشمل الدعوة إلى اتخاذ أنواع القوة المادية والمعنوية، وهي في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي هذه الآية أمر الله عباده المؤمنين بأن يجعلوا الاستعداد للحرب التي تدفع عنهم العدوان وتحفظ النفوس وتصون الحقوق، وذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقق القوة الإيمانية التي تقدم ذكرها آنفا، لأن العدو لا ينتصر بقوته الخاصة به، ولكن قد ينتصر بضعف كثير من القلوب من الإيمان وتفرقها وبعدها عن وحدة الصف واجتماع الكلمة. وأخطر الأسلحة وأمضاها التي يمتلكها العدو لوث الأفكار وضعف الإيمان في نفوس أهل الإسلام، والانغماس في الملذات والشهوات، وفشو الظلم وأكل الحقوق ونحو ذلك. ولذلك كان من وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما خرج بالجيش متجها إلى العراق، وذكره بأن أفضل سلاح لمحاربة الأعداء هو تقوى الله، وإذا لم يتوافر هذا السلاح فلا قيمة لأي سلاح آخر مهما بلغت قوته وعظم شأنه. وقال له: وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، وإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. الأمر الثاني إعداد جميع أسباب القوة بقدر الاستطاعة، والقوة هنا عامة التي وردت في الآية، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي فيما أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. وهذا اللفظ النبوي مؤكد لما في الآية، فالقوة مطلقة في الآية ولم تقيد بشيء، فلفظ الآية دال على العموم. ومن المتقرر في علم الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في معنى القوة كل ما يستجد من آلات الرمي الأرضية والجوية والبحرية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير: فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات، من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. انتهى كلامه. الأمر الثالث المرابطة على الحدود وحماية الثغور بالجنود المدربين ووسائل الانتقال والاتصال السريع. وكان أسرع الوسائل عند نزول الآية هي الخيل، ولذلك ذكرت في الآية. أما اليوم فلا يخفى من الانفتاح والتوسع التقني والإلكتروني في الاستخدام والاتصال. ومن المعلوم بداهة أن إعداد المستطاع من القوة يختلف باختلاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان بحسبه. وإذا كانت بعض الوسائل الحربية لم تظهر في عهد النبوة فإن لفظ الرمي يشمله، لأن الحديث لم يقيد الرمي بشيء دون شيء. فالواجب على أئمة المسلمين وولاة أمورهم في هذا العصر أن يقوموا بامتثال أمر الله، ويستعدوا بكل أنواع القوة الحربية ليحفظوا هيبتهم ومكانتهم أمام أعدائهم. وعليهم أن يتعلموا كل الفنون والصناعات التي تمكنهم من صنع هذه الأسلحة، ليحفظوا دينهم وديارهم وأموالهم وأعراضهم من عدوان المعتدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،